الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. في الليلة الفائتة كدت أنهي الحديث عن الآية 24 من سورة التوبة، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وشرعت في معنى قوله عز وجل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا عقوبة الله إن كان هناك شيء من هذه المحبوبات الغريزية التي تحبونها جبلة وطبيعة. إذ طبع الإنسان على حب أبيه وحب ولده وحب أمه وحب إخوانه وحب عشيرته وحب زوجته وحب الأموال، لا سيما الأموال التي تعب في تحصيلها وبذل فيها من عرق الجبين مدة طويلة، وكذلك المساكن الطيبة والتجارة التي يخشى أن تكسد وأن تبور. إن كان شيء من هذا، وهي المحبوبات الجبلية الطبيعية، إن كان حبها الطبيعي يغلب أو يعادل حبك لله ورسوله فانتظر عقوبة الله. إن كان حبك لنفسك أو لوالدك، الكافر طبعا ولكن حتى لو كان الأب مؤمن لا ينبغي أن تعادل حبه بحب الله، لأنك أي مخلوق من ملائكة السماوات ومن الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد الخلق قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، إن عادلت حب واحد من مخلوقات الله بحب الله فقد أكفرت بالله وأشركت بالله. إن عادلت أي حب جبلي أو حب مكتسب كحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولملائكة الله وعلى رأسهم جبريل ولعباد الله الصالحين ولأي أحد كائن من كان، إن عادلت حبه بحب الله وكان حبه في قلبك مساويا لحب الله فقد جعلت لله ندا وقد جعلت لله شريكا وتسببت لنفسك بأنك تصير من أصحاب النار. أنت حب الرسول، قلنا حب الرسول، لكن لا ينبغي أن يكون الرسول كرب الرسول، ولا أن يكون حب عبد من عباد الله مهما كان كحب الله، والله الفرق كبير. طب إحنا ليش أحبين الرسول؟ لأن الله يحبه ولأن الله جعله واسطة البر والخير بينه وبين عباده المؤمنين وبين الناس أجمعين، فهو كان الواسطة في أن يختاره الله عز وجل وأن يصطفيه وأن ينزل عليه الكتاب ليهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم. فاللي يحب الرسول كحب الله يعني مثل حب النعمة المخلوقة كحب خالقها. والإنسان ينبغي له إذا تجددت له نعمة أو نزلت به نعمة أن يفرح بها صحيح ويشكر الله عليه، لكن لا ينسيه. لو أن أحدا من الخلق أمدك بنعمة أحسن إليك، اشكر أبوك اللي جابك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن لا ينبغي أن تجعل شكر المخلوق المنعم كشكر الذي تفضل عليك وعليه بهذه النعمة، لأن الله لا يتفضل عليه، ولو ما تفضل عليه ما كان جاب لك النعمة ولا وصلها لك. وكن هداه لأن ينعم إليك، هذه أيضا من فضل الله. فلا ينبغي الإنسان إذا جدت له نعمة أن ينسى منعمها الأكبر فاطر السماوات والأرض، وأن لا ينسى ذلك ويقول لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. رب أوزعني، يقول عبد الصالح أبو بكر عند أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل، على أن اللي قال الله عز وجل فيه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هل أتى أبو بكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول أوزعني، احملني حملا على شكر نعمتك، وأعني وسددني، وخذ بيدي لشكر نعمك، وخذ بمجامع قلبي لشكر نعمك، واجعلني لا أنساك أبدا، ولا أنسى ذكرك ولا أنسى شكرك، لأن العبد الموفق لا ينسى ذكر الله ولا ينسى شكر الله. وتقول وفي ختام كل صلاة كالنبي يوصي، كان أوصى معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك يروي البخاري ومسلم في صحيحهما، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني الإنسان ما يحس بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان في قلبه إلا إذا حقق هذه الثلاث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، في بعض الفضل التي أحفظ وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى منه من الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأنا قلت لك صباح بلا فوق حب الرسول، لأن ربنا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بسمين يد سمين شريك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد، لأنه ربه رب الجميع وسيد الجميع ومنوين على الجميع وبيده نواصل الجميع، ما يجيك من خير إلا منه، ولا يدفع عن دفعك شر إلا به، فلا يندفع الشر إلا به، ولا يأتيك الخير إلا من الله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد له من فضله، فبيده ملكوت كل شيء وهو رب كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فسمى ليجعل حبيبا له يعادل حبه لله جعله ندا لله. والرجل لما قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت يا محمد، واو، ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي وقال: أجعلتني لله ندا؟ يعني أجعلتني لله شريكا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، يعني أنا مشيئتي ما تأتي إلا بعد مشيئة الله عز وجل، يعني أنا لا أشارك إلا في مشيئته. العطف بالواو للتشريك، هذا للتشريك، العطف بالواو للتشريك ما يأتي، لكن بثم للترتيب، يعني أولا شكر الله ثم شكر جد. وأما لما قال أن اشكرني والديك، هذه ما فيها تشريك، لأن شكرك للوالدين لا يتأتى إلا بعد شكر الله عز وجل، إلا بعد شكر الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عينك تغمض عن كل محبوب إذا كان يعادل حب الرسول أو حب الله. يعني لابد أن يكون الله أحب إليك من جميع الخلق، وأن يكون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من عينيك ومن أبيك ومن أمك ومن نفسك ومن ولدك ومن بلدك ومن الخلق أجمعين. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه الثانية، إن ما يكون حبك للجشع الدنيوي، ما يكون حبك للناس بسبب أن يحسنون إليك، يعني إن أحسنوا إليك أحببتهم، وإن كفوا أيديهم بالإحسان إليك أبغضتهم. هذا ما يصير به خير، اللي بشكل ده ما يصير به خير. هذه أستغفر، حتى الكلاب، الكلب إن أحسنت إليه جرى وراك وبين لك، وإن تركته ما صار يجيك ولا يقرب. إنما ينبغي العبد أن يرتفع، يبحث عن عن عن أسباب النعم الواصلة إليه. فالمنعم الأكبر هو فاطر السماوات والأرض. النعمة الثانية تأتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل إلينا هاديا وبشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، وحمل لنا أجمل الرسالة وأفضل الكتب، وبلغنا هداية الله التي يهدي بها من جهده من يوم بعثه الله إلى يوم القيامة. لا يستمسك بهديه أحد إلا سعد، ولا يبتعد أحد عن هديه إلا ذل وشقي مهما كان. يعني مهما كان الإنسان إذا ابتعد عن حب الله وحب رسوله الملتزمة طبعا، لأن الحب يدعو إلى الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما كل الإنسان يدعي الحب ويخالف، ما هو حبيب ده. الإنسان يدعي أن يحب الرسول ويعصيه، يقول له صلي ما يصلي، يقول له صوم ما يصوم، يقول أنا أحب الرسول، يقترح عبادات ما شرعها الله ولا جاء بها رسول الله، ويقول أنا أحب الرسول. اللي يحب الرسول يلتزم بما جاء الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تعملوا عملا إلا في ضوء منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا شيئا ولا تؤخروا شيئا إلا إذا كان الله جاء به، إذا كان الله أمر به نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، فنحن لا نقدم ولا نؤخر إلا في ظلال القرآن، في ظلال طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تعاليم الإسلام. وذكرنا كثيرا ما ذكر في الأثر، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم، يعني باب الجنة إلا إذا جاءوا من طريقك. طبعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أغلق باب الجنة عن أي داخل إلا إذا كان من طريق النبي، إلا أسلموا مع الأنبياء والسابقين يدخلون بعد دخول النبي محمد وأمته، إلا أسلموا مع الأنبياء والمرسلين يدخلون الجنة بعد دخول محمد وأمته. بعد، وطبعا لأن كل نبي جاء وصاهم بالنبي محمد، ما جاء رسول إلى قومه من آدم إلى عيسى عليه السلام إلا وكل نبي قبل أن يفارق الدنيا يوصي أتباعه بحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا جاءهم يجب عليهم أن ينصروه ويؤيدوه ويوقروه ويعذروه ويتبعوا الشريعة التي جاءت معه. حتى وقف آخرهم عيسى خطيبا يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا النص أنا ذكرته كثيرا، وأنه في الأناجيل، في بعض الأناجيل سأكون فيكم حتى يأتي المنحمن، هذا عيسى يقول لهم سأكون فيكم، يعني ستبقى شريعتي تلتزمون بها، ستبقى شريعتي ملزمة لكم للعمل بها حتى يأتي المنحمن. والمنحمن يعني المحمود الحمد الكثير باللغة السريانية أو الآرامية، المنحمن يعني المحمود الحمد الكثير اللي هو أحمد صلى الله عليه وسلم. هو أحمد وهو محمد وهو الماحي وهو الحاشر وهو العاقب وهو المقفي صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمسلمين. والله يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عن عادي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلا يقبل الله من أحد دينا ولا عبادة إلا إذا كانت جاء على منهج النبي محمد. والله عز وجل كما قلت كثيرا لا يقبل أي عمل مؤمن لصورته صورة العمل الصالح. الحين الجماعة للمولدية والجماعة الخرافات والجماعة اللي يجمعون ويذكرون ويطوحون ويرقصون طول الليل إلى قرب الفجر، يعملون حلقات وبدون يرقصون الله الله الله الله إلى الفجر على غير منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتعبوا أنفسهم، لا يقبل الله عملهم هذا. ليه؟ لأن النبي يقول، لأن الله يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا إلا بشرطين أساسيين، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون صوابا على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد أي شرط راح، إذا فقد شرط كونه لله وحده يضيع، حتى لو عملت على منهج النبي محمد. يعني افرض إنك قمت توضيت قدام الناس وأسبغت الوضوء وأتقنته وأحسنته، وجيت لما أذن المؤذن صلاة الظهر وقمت وكبرت مع الإمام ما كبر الإمام، وقريت وركعت معه وأديت الصلاة مثل ما صلاها الإمام حقك، لكنك لا تريد بها وجه الله، وإنما أردت أن يقول الناس أن صلى، ما كأنك جيت ولا رحت ولا عملت، بل تحمل أوزارا وذنوبا لأن عملك شرك. والله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره رده وشركه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحب يقتضي المتابعة. تحب الله معناها تسمع وتطيع. أول ما تسمع كلمة تقول لبيك سمعنا واطعنا، سمعت النبي يقول لبيك سمعنا واطعنا. لو قال هو ما قال لك روح بنفسك في النار، هو ما يقول لك إلا اللي ينفعك في دينك ودنياك، سواء عقلته أنت أو لم تعقله، كل اللي يقول لك عليه لمصلحتك الدنيوية والأخروية. كل أوامر النبي محمد اللي تكلم بها لعباد الله هي لمصالح، ما هو لمصلحته، لمصلحة العباد، لمصلحة من يعمل بها في دنياه وآخرته في عاجلته وآجلته. كل من يتابع النبي محمد ويلتزم لا يتقدم ولا يأخر. ما قلت لك لما جاء وفد بني تميم وبعدين انتهوا وأسلموا بعد مناقشات وخطب وشعر ونثر في المسجد النبوي، وبعد ما انتهوا أسلموا فرغب النبي أن يؤمر عليهم أمير، فأشر أبو بكر أن يؤمر فلان، وأشر عمر أن يؤمر فلان، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لو استشركوا وقال لكم قولوا، لو قال لكم ولي مين قولوا، لكن إذا ما قال لكم الصبح حتى يقول هو. بعد ذلك كان أبو بكر وبعدها مباشرة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض. ما سمع أبو بكر ولا عمر بعدها يرفع صوته عند النبي محمد ولا أبو بكر، لا أبو بكر ولا عمر، إنما كان كما جاء في الأثار إنما كان إذا كلم أبو بكر عمر إذا كلم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكلمانه كأخي السرار، يعني اللسان اللي بيسر الواحد ما بده يرفع صوته عليه، تأدبا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم أقرب الناس إليه وأحب خلق الله بعد إليه. يعني ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كأبي بكر ولا عمر بن الخطاب بحال من الأحوال. ويحب عثمان، يحب علي، ويحب كل أصحابه، ما يبغض منهم أحد، إذا أقسم لله هداهم ماتوا على الإسلام، لأن الصحابي إنما يعتبر صحابي إذا صاحب النبي مدة عليه السلام ومات على الإسلام، إذا مات على الإسلام هو صحابي، لكن لو جلس مع النبي وبعدين ارتد ليس من الصحابة ولا يكتب الصحابة ولا يعرف الصحابة ولا له أي حق من حق شرف صحبة صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثانية ودي مهمة جدا، هذا الميزان اللي ما يحتاج تروح تجيب ميزان من أبو كفتين، هذا ميزان في راسك وفي قلبك، وإنت الوحيد اللي تعرف كده، إنت الوحيد اللي تحط له كهرب، له ميزان كهرباء ولا ميزان اللي باليايدة، إنما هو ميزان أنت وقدرك. شوف معاملتك للناس، هل كل ما رأيت رجلا يتقرب إلى الله وظاهر حاله الاستقامة تحبه لهذا، وإذا شفت انحرف قليلا تبغضه لانحرافي على قدر بغضه، ما هو تكفره، ما هو تكفره، لأن المخالفات منها ما لا يكفر ومنها ما يكفر، مخالفات أمر الله ورسوله منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. فإذا لم ينكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، ولم يرد شيئا مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرف ذلك، هذا لو رده لكان كافرا. لو قال وش ليش أسمع أنا من لندن من يومين أو ثلاثة يقولهم إني في البلد الفلانية تبتقيم الشريعة وشريعتها قاسية، شريعة الإسلام لأنها قاسية لأنها تقطع يد السارق. إذا قطعنا يد السارق إحنا قاسيين القلب، ولا هو اللي قاسي القلب يوم يخرب على المسلمين؟ هي لما كان لو واحد اعتدى على إصبعه، لو واحد اعتدى على إصبعه قطعنا إصبع اللي اعتدى على إصبعه، ولو واحد قطع يده قطعنا يد اللي قطع يده، قطعنا يد اللي قطع يده، ولو واحد قطع يده ولو خطأ ألزمناه ديته للدية اليد الواحدة نصف دية الرجل كاملا، 500 إذا كانت إذا كانت دية الرجل كاملة 1000 دينار مثلا، ف500 دينار أو من فضة إذا إذا إذا قطع اليد الواحدة. لكن اللي في قلبه مرض يقول ليش؟ طب إذا كان إذا إذا إذا تقطع ب500 ليش نقطعها إذا كانت تقطع تقطع إذا قطعت إذا اعتدي عليها إذا اعتدي على اليد قطعت قطعت، وإذا إذا اعتدى عليها واحد إذا اعتدى إذا اعتدى عليها واحد يعني من غير عمد وقطع يده فديتها نصف دية الإنسان 500، ولكن لو سرق دينار واحد أو نصف دينار قطعنا يده. فكيف هي ساوت نصف دينار مع أني لو اعتدي عليها وهي أمينة قيمتها 500 دينار؟ أبو العلاء المعري الخيب هذاك اللي الناس يقدسونه على أنه شاعر وأديب عمل شعر لما هو زنديق طبعا به زندقة، قال يد ب500 يد ب500 عسجد وديات ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول أبو العلاء المعري يد ب500 عسجد يعني ذهب أو فضة قطعت ما بالها قطعت في نصف دينار أو في ربع دينار. يقول هو تناقض، عدو الله يقول تناقض، ما لنا إلا السكوت له، ما لنا إلا السكوت إلى آخر بيته. فرد عليه الشيخ عبد الوهاب المالكي وقال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فورد عليه واحد هو عبد الوهاب الملك أو غيره قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فالرسول محمد أمي وجاء بشريعة لو فللتها لو فلتها تفلية كاملة وجلست ليلك ونهارك وصباحك ومساءك وجمعت كل العارفين باللغة والفقه عشان تجدوا فيها خدشة واحدة ما وجدتموها، كاملة تامة شاملة. وكلما طال الزمن ظهر نورها ونصع بياضها إلى يومك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يستمسك بها قوم إلا سعدوا ولا ينحرف عنها قوم إلا شقوا، كبروا أو صغروا، جاءت لهم الدنيا أو زالت عنهم. إنما العز للدنيا والآخرة إنما يكون في طاعة الله ورسوله، وحبك العبد لا تحبه إلا لله، مثل ما قلت الحديث البارحة في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله، يعني ما جمعتهم الحب علشان أنساب أو قارب أو تجارة أو بلد أو ما بينهم شيء إلا طاعة حبهم في الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد مر عليه واحد وهو قاعد، فواحد من أصحابه قال الله إنه يحب هذا الرجل، قال واحد يقول لنعرف إنه يحب هذا الرجل اللي مر ده، قال هل أعلمته بذلك؟ قال لا، قال أعلمه أنك تحبه في الله. فذهب إليه وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه، أحبك الله الذي أحببتني فيه. وعلمت وذكرت مرات كثيرة قصة الرجل الذي ذهب ليزور أخو الأخ له في قرية غير قريته، رح يزوره، فأرسل الله له ملكا على مدرجته كأنه رجل طبعا، الملك جاي في صورة رجل. وأنا قلت كثيرا أن يكون ملك ينزل من السماء ويكلم رجل، ما هو دليل على لما عرفوا أن الرجل الملك إذا نزل وكلم رجل يصير نبي، ما هو لازم يصير نبي. الوحي كلم مريم وكلم أم موسى، كلم أم موسى وكلم عدد من الناس، وكلم الأقرع والأبرص والأعمى لما أرسل لهم ملك. قصة كثيرة جدا جدا فيها أن الملك يأتي في صورة رجل ويكلم الناس وليسوا أنبياء. فأرصد الله له ملكا على مدرجته على الطريق اللي هو مر عليه، رجل قعد له على الطريق صورة رجله ملك نازل من السماء. قال إلى أين يا أخي؟ قال إلى هذه القرية. يعني قال وما وجهك إليها؟ قال لي أخ في أزوره في الله. قال له هل له عليك نعمة تربها؟ يعني ليه عليك يد، ليه عليك يد تقدم إليك بنعمة سابقة وانت رايح عشان تشكر نعمته؟ قال لا، إلا أن أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أبشرك، بمعنى الكلام بأن الله غفر لك وغفر لصاحبك عشان نكزرته في الله. فالمتحبان في الله، يقول عليه السلام في حديث المتحبان في الله ينصب له منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني إذا أردت أنك تعرف نفسك أنك على خير وأنك مؤمن، شوف أنت بتحب الناس للدنيا ولا لله عز وجل. فإن كان حبك لهم لله عز وجل أبشر بخير لدنياك وأخرى. يقولوا الخصلة الثانية من الخصال التي يذوق بها حلاوة الإنسان حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره ثالثة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلمة يعود للكفر ما هو معناها أني كان كافر وأسلم، ما هو بلازم، لأن كلمة عادة كما قلت كثيرا ونبهت عليها، لأن بعض العلماء الكبار أخطأ خطأ فاحشا في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حسب إني تعودن في ملتنا إن شعيب كان كافر، والأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدها، لا يقعون في صغير ولا يقعون في كبير، فكيف يقع في الكفر؟ والله إنما يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، ويصطفي يقول لموسى اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، وهذا عمله مع جميع الأنبياء والمرسلين، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، فكيف يعني إذا كان بهذه المثابة، إذا كان بهذه المثابة، يعني كلمة عادة ما يمكن شعيب يكفر ولا يكون كافر بحال من الأحوال. بعض العلماء يقول إنه هذا لا يمنع من أن النبي واحد من الشيخ الله الكبار الكبار المحترمين كمان مو محترمه المحترم، المحترمين احترام عظيم عند كثير من الأمم اللي بهم خير، ومع ذلك يكتب في بعض كتبه إن هذا يدل في قوله لنخرجنك يا شعيب من الأرض أو لتعودن في ملتنا، يقول هذا يدل على أن شعيب لم يكن على كان على دين قومه أبدا، حاشا وكلا، إنما عادة تستعمل في اللغة العربية على معان ثلاثة، عدد الأصابع الثلاثة، هذه كلمة عادة في اللغة العربية تستعمل على ثلاث معاني، عاد بمعنى رجع إلى ما كان عليه أولا، هذه كثيرة تستعمل، فلان عاد إلى طبيعته الأولى يعني رجع إلى طبيعته الأولى، كان مستقيم وفسد فرجع إلى استقامته، أو كان فاسد وصلح ثم رجع إلى فساده، يقول عاد بمعنى رجع، وهذه كثيرة، وعاد بمعنى استمر على ما كان عليه، وعاد بمعنى استمر يعني كان على شيء ما خلاه ولكن استمر عليه. قل للذين كفروا كتاب الله، كل الثلاثة في كتاب الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. ليش يعودوا؟ يعني جاءوا الكفر، لا هما ما زالوا على الكفر، يعني وإن يستمروا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يستمروا على كفرهم فليبشروا بعقوبة الله وعذاب الله التي أوقعها لعباده الكافرين المكذبين. هذه عادة بمعنى استمر، وتستعمل عادة بمعنى صار إلى شيء، صار إلى شيء، ومنه قوله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني أو لتصيرن إلى ملتنا، أو لتعودن إلى في ملتنا، إلى تسيرن إلى ديننا وتكونون من أهل ديننا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا إلى دينكم. هذه عادة بمعنى صار، فعادة تعمل بمعنى صار وبمعنى استمر وبمعنى رجع، وكل مقام هو اللي يحدد السياق، كل مقام وسياق هو اللي يحدد المعنى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأن يكره الثالثة أن يعود إلى الكفر، يعني أن يصير إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. طبعا إذا كنت تكره أن يقذف بك في النار وتكره أن تكون كافرا مثل كراهية، هذه ما فيش شك أن قلبك بخير وبه دين وذوق بها حلاوة الإيمان. أنا قلت لك في قصة سمية أم عمار لما شاف في المنام ياسر بن عمرو، أول ما آمنوا بالله ورسوله على يد ولدهم مع ياسر، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وجلبوهم وعلمهم، فأسلمت الأم سريعة لها سمية أم عمار رضي الله عنها، أسلمت سمية ورجلها عمار بن ياسر، ورجلها ولدها عمار بن ياسر، أما ياسر بن عمرو زوجها تردد وخف من الكفار أن يأذون ويعقبونه، فشف في المنام انه واقف على حافة وادي والوادي مليان نار، والوادي مليان نار مش مشتعل فيه النار، وسمية ولدها يا عمر يا ياسر عمار على حافة وهو على الحافة الثانية، وتقول له تعال يا ياسر اقبل علي يا ياسر، وهو خايف من النار، تقول له تعال ما عليك خوف، فجأة كأنه أقبل واستيقظت، فعندما أخذ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلت لك إني عندما سمع الكفار بإيمان هذه الأسرة الكريمة المباركة، وهم أصلهم اعتبروا شبه الموالي، معه أنهم موالي، ياسر بن عمرو عنسي من اليمن، بس صار أخذ وتزوج سمية، وسمية أيضا أمة، وصاروا يجعلونه كأنه مولى، فيعملوا معاملة العبيد عنده، فبدوا يعذبونهم عذابا أليما كما ذكرت في أيام قريبة، وآخر مرة حطوهم في قدور تحمى فيها الذات ويغرقوهم فيها، فإذا خلاص الروح تبي تطلع يشيلوهم ويحطوهم على الحصى اللي يكاد يطبخ الجلد واللحم، ويمر عليهم النبي وهم يعذبون في الله ويقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، ويجي أبو جهل على سمية، هو هي يعني حط حيل الملعون عدو الله في سمية أم عمار، يعذبها عذاب أشد من عام من عام من من ياسر زوجها ومن عمار ولدها، ويضربها ويغمسها بالرمح، ويقول لها اذكري آلهتنا بخير واذكري محمدا بسوء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول لها إن لم آخر مرة يوم إن لم تذكري محمدا بسوء وتذكري آلهتنا بخير طعنتك برمح هذا من كذا حتى يخرج من كذا. قالت إذن أستريح من النظر إلى وجهك الكريه يا عدو الله، فيضربها بالحربة فتكون أول من أول شهيد في دين الإسلام. ومات أبو جهل هالك على يد الأشاوس الأماجد من أصحاب محمد يوم بدر، وراح إلى جهنم. وإحنا نعرف وين اللي شهد لهم رسول الله بالجنة لما يقول مو صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، عذاب قليل ونعيم لا ينقطع، وهذاك متاع قليل ذليل وإلى جهنم. هالفرق. فالخصلة الثالثة أن الإنسان يحرص على دينه كما يحرص على نفسه أن توضع في النار. وكما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى مسلم في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث عمر البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا من حديث الأول من حديث أنس في البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن، هذا رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. كما روى البخاري من طريق عمر رضي الله عنه أن سلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا نبي الله والله يا نبي الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، والله يا نبي الله إني أحبك أحب إلي من كل شيء، يعني من أولادي وكل مال وحلال وزوجاتي إلا نفسي، أنا مقدم نفسي. قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ومن الناس أجمعين. قال والله الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يعني اهتم تمت حلاوة الإيمان في قلبك. يقول له كده، هذا رواه البخاري في الصحيح. أما قوله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فأنا قلت إن السورتين الأنفال والتوبة كلها تدور في فلك قطع المحبة والولاية عن كل كافر قريب أو غريب. وطبعا الإنسان إذا قد يلعب به الشيطان، قد يلعب به الشيطان ويقول له طيب انت تبي تعادي الناس، واذا عاديت الناس منين تاكل ومنين تشرب، منين تبي تضيق عليك الاحوال، ما انت بلاقي اللي يطعمك ولا اللي يسقيك، مع انه قال لهم في الايه السابقه ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ينتظروا عقوبه الله حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بدا يبين هنا، يضرب امثله، ضرب سبع امثله. ثمانية أمثلة، ما هي سبع، ثمانية أمثلة عشان يحفظها كل مسلم وتصير قدام عينه. إذا جاء الشيطان يلعب به تذكر الأمثلة، إذا جاء الشيطان يغويه يتذكر الأمثلة، إذا جاء الشيطان يخجله أو يكسله يتذكر الأمثلة، فينصع إيمانه ويقوى قلبه ويشتد رصيده في دين الله وحب الله وشريعة الله. فيبدأ بقوله، يعني يقول لهم لا تخافوا من أحد، لا تخافوا الضيعة، لما قالت لما جاء هاجر، جاب إبراهيم هاجر إلى مكة، عندما جاءت جاءت هاجر بولد بإسماعيل، وكان أول ولد له سنه كبير في السن بالحيل بالحيل، فلما جاءت بالولد كأنها صارت تكبر شوية في عين سيدتها سارة، وكأن سارة دخلها ما يدخل النساء، هي معصومة، هي نبية، هي معصومة، وهي امرأة صالحة من خيرة عباد الله الصالحات الصالحين، لكنها صارت تغار. والغيرة طبيعة في النسوان، الغيرة عيشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يفضلها على جميع النساء في هذا في هذا في هذا الباب، ومع ذلك تجي كانوا النسوان أجنبيات، والضرائر حقها جارتها تمن النسوان الجارات لها من نساء النبي أمهات المؤمنين، والنسوان الأجنبيات الآخرات. إذا كانت ليلة عائشة عند النبي عندها، كل اللي واحد عنده هدية لعلمهم بحب النبي لعائشة، لعلمهم بحب النبي عائشة، يخصصون ليلة الهدايا إذا كان عند عائشة، يخصصون ليلة الهدايا عند عائشة لعلمهم أن رسول الله يحب عائشة. فلما جاءت واحدة من نسائه رضي الله عنها أهد صحفة مليانة طعام إلى إلى إلى إلى إلى إلى بيتها، قامت عليها وضربتها في الأرض حتى فششتها حتى كسرتها. فالنبي يقول غارت أمكم، يقول الرسول محمد، يعني إذا كانت عائشة غارت بالك بغيرها من النسوان بغيرها، بس ينبغي الإنسان يحارب الشيطان من نفسه. وأمر نفسه بإصلاح القصعة وإعطاها واحدة جديدة للمرأة التي فسدت التي اتلفت قصعتها. فعائفة لما غارت سارة من هاجر وقالت لا تسكني هذه الجارية، ما ودي أشوفها، وأهدتها إليه، طبعا هي أهدتها إليه، وجاء منها بإسماعيل، أول ولد بكر لإبراهيم عليه السلام، قبل إسحاق وقبل إسماعيل، قبل إسحاق وقبل إسحاق وولدي يعقوب. ولما جاء بها بعد ما كبر شوي إلى برية فرن، يعني إلى مكة، ونزلها في أرض برية ما فيها أنيس ولا ماء، إنما معهم قربة مليانة ماء، حملها على البعير قربة مليانة ماء، ومعها تمر، وعاء فيه تمر، وترد تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع الغلام. فلما الماء بدا الولد من العطش يتلوى، وتعرفون صدر الأم الحنون اللي مثل هذه كادت تموت من الألم وهي تجد يتلوى ويتربى من العطش، فخرجت إلى الصفا لأنه أقرب محل لها، وهي محل البيت محل الكعبة، حطها في محل الكعبة وراح بأمر من الله عز وجل، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفوا محل البيت وحط فيه أهله، زوجته وولدها. وفلما راحت إلى الصفة ناظر لأنه أعلى مكان تشوف فيه الناس، على علها تجد أحدا يسقي ولدها أو يجيب لها ماء، ما وجدت شيء. فبدت تنزل إلى المروة، ولما صارت في وسط الوادي بدت تجري جري المتعب حتى وصلت إلى المروة، ونظرت ورجعت يوم سبع شوط، ونظرت وإذ سمعت صوت الملك، قالت أغيث إن كان عندك غواث، يعني يلي سمعت صوتك تعالالي، يلي سمعت صوتك تعالالي. فجاءها الملك وضرب بجناحه فخرج زمزم، وقال لها إن لا تخشى لا تخاف الضيعة، إن لله بيتا هنا يبنيه هذا الغلام وأبوه. والولد تو يرضع، فيبشرها بهذه البشارة العظيمة، يقول لا تخاف، ما عندها شيء، ما فت لحظات إلا وجماعة من جرهم من اليمن جايين في تجارتهم، فوجدوا طير يحوم ويعوف على على على على فوق رؤوس هذول، فوق رؤوس سارة الجارية هاجر ولتها إسماعيل. فلما شافوا الطير يحوف في السماء قالوا ما يمكن أبدا الطير ما إلا على ماء، لابد يكون هناك ماء عنده، وهم يدورون الماء فجولقوا زمزم. قالوا يا امرأة ما تسمحي لنا ننزل عندك، وكانت تحب الأنس، قالت تنزلوا على الرحب والسعة بس بشرط إن الماء هذا ملكي ما هو ملككم، أنا اللي أتصرف فيه، اشربوا واسقوا كل شيء بس أنا صاحبته. قالوا لا يقرأ كذلك، فربوا جلسوا عندها واستأنسوا، وربوا ولدها إسماعيل وأتقن اللغة العربية منهم، علموه اللغة العربية وأتقنها إتقانا، وصار في عينهم كبيرا وهو صغير السن، فما أن شب حتى زوجوه جارية منهم وكان امرأة منهم، وكان إبراهيم كل سنة يجي يزور ولده، فلما جاء لقاها سأل عنه لقى كانت هاجر ماتت، هاجر ماتت وجاي لقى العرب بيت إسماعيل، قال لها وين رجلك؟ سلام عليك عيسى، وين رجلك؟ قالت طلع يصيد. وش حالكم؟ قالت والله شر حال. وش؟ قالت شر حال، احنا في حال سيئة. قال لها ابن أبلغيه السلام إذا جاء وقولي له يغير عتبة بابه، إذا جاء أبلغيه السلام وأخبريه يغير عتبة بابه. فلما جاء كأنه آنس شيئا، قال كأني أحس أن واحد جاءنا. قالت نعم جاءنا رجل شيخ كبير في السن، هذا وصفه هذا وصفه، وقال سأل عنك وقلت له كذا، وقال غير عتبة، قال عليه السلام هذا أبي إبراهيم وأنت العتبة، وأمرني بفراقك زببت بأهلك. وبعد سنة جاء كان زوج بمجرد ما طلق الأولى ما زعلوا عليه وراه يطلق بنتنا، قالوا لا زوجك الثانية، زوجه واحدة ثانية. فلما جاءت صادف إبراهيم جاء لقاها أيضا يصيد، سلم على المرأة ردت عليه السلام إيش حال؟ قلت والله إحنا في نعمة ما فيها أحد من الناس، إحنا في نعمة من نعم الله جليلة جدا، ما بعد من نعمة ما فيها قصر. وين راح إسماعيل؟ قالت خرج يصطاد لنا. قال وش طعامكم؟ قالت اللح. وش شربكم؟ قال لنا. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فدعا الله لمكة بدعوة تبقى إلى يوم القيامة، وقد عرف الناس في عصرنا وقبل عصرنا، وكتب العلماء السابقون المتقدمون من 1000 سنة وأكثر، أن الإنسان إذا عش على اللحم لا يمكن يسلم جسده وجسمه. إن عرفنا الآن يجيه البروتين ويجيه الضغط ويجيه السكر ويجيه البلالي ما لا أحد. ويقول العلماء ما يقيم أهل بيت على اللحم إلا أصابهم منه ضرر إلا أهل مكة، لو ما أكلوا إلا اللحم لا يصيبهم منه ضرر ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، ولو كان لهم طعام غير اللحم لدعا لهم فيه بالبركة أيضا. والنبي محمد يقول يا رأي اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها بكذا، وإني حرمت المدينة، اللهم بارك لنا في صاعها ومدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله صاعها ومدها وستبقى كذلك إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فقد أخبر المسلم في رواه مسلم صحيح أن المدينة المنورة ستبقى عامرة إلى آخر الدنيا، تخرب كل قرى الإسلام وتبقى المدينة عامرة. رواه الحديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن يعني آخر قرى الإسلام عمارة أو خرابا، وأن لن تقوم القيامة، يقول عليه السلام لن تقوم القيامة ولن تأتي الساعة حتى تبلغ المنازل إهاب أو يهاب، جبل من جبال المدينة. يقول سهيل بن أبي صالح كم بينهما، يعني بين إهاب وبين المدينة؟ قال كذا وكذا ميلا، كذا وكذا. لو قال كذا ميلا يصير من 20 وجاي، لو قال كذا ميلا الميل قل 1750 متر مثلا، يعني كيلوين إلا ربع، تقريبا كيلوين إلا ربع. فإذا كان يقول لو قال بينها وبين إهاب وبين المدينة كذا ميلا من 20 وجاي، لأن 20 وجاي تأتي بدون الواو، تقول 11 ميلا 15 ميلا 20 ميلا، لكن لو وصلت 21 تقول 21 ميلا، يعني لابد تجمع بالواو. إذا زاد عن 20 يصير بالواو في جمع، وانت ماشي الى ما شاء الله الى ما شاء الله. فيقول كذا وكذا، فانت اذا ضربت هذا معناها لا يقل عن 35 كيلو. منازل المدينة تمتد 35 كيلو الى جهة الشمال الى جهة، وكلها منازل متواصلة. طبعا احنا في عصرنا هذا طبعا من 30 سنة او حولها، من عام 82 وجاي ما كانت المنازل، كان باب المجيدي ما بينه شيء وبين آخر السور. عام 70 لما وسع الملك سعود الله يغفر له توسعة الأولى في الحرم، عام 70 كان السور المديني ما بين يعني قبل العماير الكبيرة هذه اللي ورانا من شمال دي، كانت دي كلها خارج السور، باب المجيد خارج السور والمدينة المصورة هذا خارج السور. وأنا قلت لكم أظن الليلة الفاتت إن في عصر النبي محمد كانت مدينة النبي محمد اللي هي كانت يثرب القرية الكبيرة الأم، لأن في قرى متجاورة منثورة هنا بيمين ويسار وشرق وغرب، لكن كانت يثرب لا تتجاوز محل مسجد النبي الآن مع التوسع المحيط به، يعني مع الساحات مع المعبناء المسجد، هذه أكثر من يثرب في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن بدأت تمشي لك 15 كيلو الآن والبنايات متواصلة، 15 كيلو أو أكثر البنايات متواصلة، فباقي إلا 15 كيلو كمان وشوية وتصل إلى الحد الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا تقوم الساعة حتى تبلغ المنازل إهاب أو يهاب. هذا كله من فضل الله على المسلمين، من فضل الله على المسلمين. فربنا يبين في الآية اللي أنا بديت أقرأ الليلة اللي هي الآية 25 26 27 من سورة التوبة، إنكم ثقوا في الله لأنكم لن تسعدوا إلا بالله ولن تنصروا إلا بالله وما النصر إلا من عند الله، لا بالعدد ولا بالعدد ولا بالقوة، ما فيه القوة قوة الله، إذا شاء إذا يعني ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تطيعوا الله وتلتزموا دينه ينصركم ويثبت أقدامكم وإن تتولوا لا تضروا إلا أنفسكم. فيقول هنا لقد نصركم الله، اسمع الثمانية اللي أنا أشرت إليه، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، كان 7 مواطن، ويوم حنين، هذا الموطن الثامن، 7 مواطن والموطن هذا الثامن، يوم بدري كنت كم؟ 313 و 14 و 15 ولا في كل فارس واحد، والكفار 1000 مقاتل كلهم معهم سلاح للقتال ومعهم 50 فارسا ومعهم العدة والعدة ومعهم كل شيء، وانتصرتم عليهم، قتلتم منهم 70 كافرا وأسرتم 70 كافرا ولم يؤسر منكم رجل واحد واستشهد منكم 14 رجلا. يوم بدر ويوم الأحزاب جاءت قريش بقضها وقضيضها ونزلوا في ابن السلم الروم، وجاءت غطفان بقضها وقضيضها ومعها كثير من القبائل انحازت لها ونزلوا في في في ذنب نقمة اللي ورا جبل أحد ورا وعيره، اللي ورا جبل وعيره الآن ينتظرون الانقضاض على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، والمؤمنين مساعدتهم في غاية القلة، الطعام ما عندهم طعام، قلت لك يقعدوا يومين وثلاثة ما ذاقوا طعاما ولا يعني شيء، حتى لما شاف جابر بن عبد الله السلام ورابط بطنه من شدة الجوع وقد اعترضتهم كدية حجر كبير عجزوا يكسرونه بأدوات التكسير معهم من الأدوات الفواريع وجنسها، فلما عجز جاء بن عبد الله السلام وضربه ضربة كأنه رمل، فانصد جابر يركض إلى زوجته وقال له أنا رأيت من النبي منظر ما عليه مصبر، النبي جوعان جوع شديد، عندك شاجيت؟ والله ما عندي إلا العناك هذه تويس صغيرة أو عندي صغيرة هذه كبرها يعني تيجي يمكن كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو وعندي هذا الصاع من الطعام. قال يلا اعجني، وقام ما سويت ما تخلص عجين كن ذبحت لك الشاه ونروح ندعو النبي محمد. قلت لا توضحني في النبي محمد، لا تعلم كم، لا تجيب إلا 10، يعني أكلنا هذا مستحيل يطعم أكثر من 10 أشخاص، فعلم النبي محمد لحاله، لا تفضحني يا جابر عند النبي محمد، تجون وتفشلنا ما عندنا طعام. فجابر رضي الله عنه قال له ما عليك أنا روح أبلغ. فقال النبي سر له يقول يا نبي الله أنا عندي طعيمة، هيأت لك طعيمة. قال وما هي؟ قال عناد وصاع من طعام. فنادى النبي بأعلى صوته يا من يريد طعاما أدعوكم إلى وليمة جابر، وقال له روح لها علمها إنها تحط الأداك وتغبي على الفرن تخليه مغلق، وأيضا كل ما البرمة فوق تغطيها ما داك. ثم لما جاء قل 10 عجبت ما يسعى إلى 10 10 10 10 يدخلون، هي لما شافت جابر وديها تقوم تقطع جلده ما هو ثيابه، قامت عليه قومة فارعة تقول له فضحتني في النبي، كيف تعمل هذا الكلام عليك؟ هو قلت قلت له علمتك لي علمتك، قلت إذا ما دمت علمت احنا على خير، اطمأنت ما دام علمه وجاوا اغمى علينا فضيحة. فجاءوا عشرة عشرة تغرف ويغرفون ويأكلون العشرة ويطلعون، والأكل يزيد والبربة تفور واللحم ما ينقص والمرق ما ينقص والخبز ما ينقص، حتى أكل الجيش ورجعوا إلى مواقعهم في الأرض الخندق عند الخندق، والبرمة تفور بما فيها من الخير. هذا يوم الأحزاب. وبعدين وش صارت العمليه بعد الخندق وبعد عمرو بن الوليد وجماعه اللي قتلوا على يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه جماعه من الصحابه لما اقتحموا من بين الجبل هذا يسمونه افضل جبل فتة اللي على طريق السلطاني والحره الغربيه، وجدوا الفرصه هذه ان يقدروا ينقذوا بخيلهم على جهه المسلمين على جهه المسلمين، وتصدى لهم علي بن ابي طالب وقتلوهم وقتلوا عمرو احد الفرسان في من الجاهليه، صرعوه وصرعوا جماعته. لما اليوم بعد كم يوم ويسلط الله من الريح، الريح هذه اللي أهلك بها على جماعته قلعت خيامهم قلعت خيامهم ولا بتبقي منهم أحدا، وفروا هاربين. لقد يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هذا يوم عرفتم أنت يوم بدر ما هو مجد. وفي الأحزاب يقول لقد يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، لأن حتى قبل نقضوا العهد إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكنه في آخره يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلي طبعا هينشير اليوم أحد طبعا، فمنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله ومن المؤمنين رجال عاهدوا صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دلوا تبديل، صفتهم ما فيها شك ثابتة. فالله نصركم يوم بدر في مواطن كثيرة، يعني مواقع متعددة، في معارك حربية متعددة، مواطن المراد بالمواطن هنا جمع مواطن وهو موقع القتال، المراد بها أرض القتال أرض الحرب، ما هو وطن، لأن ذكر تجمع الأوطان، الوطن على أوطان ما هو على مواطن. لقد نصركم في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة يعني في معارك متعددة، ما كنتم في واحدة منهم أكثر عددا من عدوكم، كان دايما انتوا اقل العدد والعدة وعدوكم اكثر عددا وعدة. يوم البدر انتم اقل عدد وعدة، ثلث تقريبا عدد وعدة، والكفار قدكم ثلاث مرات، ويوم الاحزاب شفتم غطفا من كل العرب رمت عليكم وانتم اقل، ولكم ما معكم حتى الطعام تأكلونه وفي هذه يوم الاحزاب يوم حنين يوم بدر ويوم الاحزاب وقريضة والنضير، كانوا يظنون ان ما في الدنيا اقوى منهم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اسمع يقول ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعاتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله. هذا السائل يسأل يقول بعض الناس يدعون لأنفسهم أثناء قراءة الإمام الفاتحة ويعتقدون بأن تأمين الإمام والمصلين يؤمنون على دعائهم، فما رأيكم في هذا؟ يعني بعض الناس إذا قرأ الإمام وصاب يقول ولا الضالين يقول اغفر لي ولأبي ولكذا ولكذا، وطبعا الناس كثيرين يعملونها، هذه بدعة لا شك ولا ريب، لأن المطلوب من المأموم يسكت ويستمع إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا، حتى إذا كنت ممنوع حتى من قراءة الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ جهرا، حتى الفاتحة ما تقرأ لا، وكن بيأمنوا لكم بيأمنون، يعني كأنك أنت اخترت الدعوة اللي تدعوها أفضل من هدايتك إلى الصراط المستقيم. هم بيأمنون على ماذا؟ بيأمنون على قول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدين الإمام يقول آمين والمؤمن يقول آمين والملائكة في السماوات يقولوا آمين أيضا, يقولوا آمين أيضا. فأنت إذا يعني كأنك كأن الداعي هذا اللي بيدعو دعاء خاص غير الدعاء اللي في الفاتحة, غير الفاتحة, كأنه مستجل لدعاء الفاتحة. يعني ينبغي له أن يفخل أن آمين على هدايتك الصراط المستقيم, على هديك. وإن كنت عن ودك تجمع يكفيك هديك الصراط المستقيم. إذا هداك الله للصراط المستقيم فقد هداك إلى كل خير, هداك إلى سعادة الدنيا والآخرة, فما تحتاج. فهذا عمل غير صالح. كل إنسان يبدأ يدعو قبل ما يقول الإمام, يعني إذا قال إهدنا الصراط المستقيم قبل ما يقول الدنيا تقول كذا, وبعدين عشان يقول آمين والناس يقولوا آمين. يقول هذا اضطر للسكن في الفندق, وعند تقديم الطعام يتم الأكل بالملاعق والشوك التي أعتقدها أنها فضة, أعتقد أنها فضة, فما الحكم؟ الحكم ما يحل لك تأكل بملعقة فيها فضة ولا ذهب, فإنه حرام على الرجل اللي يأكل بملاعق فيها ملاعق من الفضة أو ملاعق من الذهب. لا يحل لمسلم أن يأكل في آنية من الذهب والفضة, آنية من الذهب والفضة, ولا يأكل بملعقة مصنوعة من الذهب أو من الفضة. أما إذا كانوا أهل الفندق يقولوا ما عندنا, يا أخي وش تأكل بملعقة ولا شوكة؟ هم يبيجوا لك أكل ما يدخل الفم إلا بالملعقة والشوكة؟ يا أخي يدك أطهر لك أطهر منك ملعقة والشوكة, لأن الشوكة كلبها غيرك والملعقة كلبها غيرك. واغسل يدك ونظفها قبل ما تأكل وكل بأصابعك, ولا عليك, ما يضرك. ما هو بلازم انك تاكل بملعقه وشوكه حتى لو كان. وبعدين المشكل اي الناس ما هو بس في هذا, يعني ادب الطعام صار كثير من الناس بعد ما تمدنوا وسع الله عليهم من الرزق وصاروا يحطون سفر وموائد والمحلات اللي يحطون هذه المرتفعه, ما ادري ايش اسمها هذه صاروا الناس الحين يقلدون اعداء بكل طريق. حتى أرى الكثير منهم من المسلمين بدل ما يمد يد اليمين يأكل بيد الشمال, ويمسك الشوكة باليد اليسار والسكين بيد اليمين أو كذا, ويقطع بواحدة يسار, صارت اليمين هي للشغل اللي هي المفروض فيها واليسار, وصارت اليسار هي اللي يأكل بها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك, قال لا أستطيع, قال لا استطعت, ما أكله ما منعه إلا الكبر. لما قال النبي كل بيمين قال ما أستطيع أكل بيمين, قال لا استطعت, يعني الله يشل يدك هذه. الحبيب الرحيم الرؤوف الرحيم عليه السلام من غضبه عليه يدعو عليه إن يده هذه من بغض لمن يأكل بشمال, لأن عمل الشيطان وعمل الكفار هم أهل الشمال وأصحاب الشمال, هم أصحاب الشمال وأهل الشمال. فالإنسان لا ينبغي له أن يأكل بيمينه. يسمي الله لما علم الغلام لما كانت إيده تطش في القصعة يقول له يا غلام سمي الله, يعني أدب الطعام, يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك, هذه من أدب الطعام. وأما كونك أنت يعطونك, إذا أعطاك ملعقة من الذهب تقول ما لقيت غيرها, يا أخي لقي يدك غيرها, أو من الفضة تقول ما لقيت غيرها, يا أخي تلاقي ما لقيت غيرها, قل له ما تولي ملعقة من المعادن العادية دي, معلقة من العادية هذه, لا هذهب ولا في الضماء محرمة. فإن قالوا لك ما عندنا يدك استعملها واحمد ربك, وش ينزلك في الفندق اللي يلزمك عنك تأكل بأني الذهب, هو أخذ منك قروشة سابقا, وأخذ منك قروشة حط قروشة على الصورة, وهي غالبا ما هي ذهب هذه, إنما هي مطلية عشان يلعبون بها الناس ويزودون القروش, هذا ما في غيرها. هذا واحد يبي تفسير منام, أنا مفسر منامات, لكن يقول ما تفسير من رأى نفسه مع السلطان في المنام؟ إذا كان هذا رجل صالح ومن أهل الخير ورأى نفسه مع السلطان, فإنه يرجى أن الله يعلي مرتبته وشأنه ويقهر عدوه ويسلطه, يسلط على عدوه. إذا كان رجل صالح يرجى له الخير ورأى نفسه مع السلطان, هذه دليل عز, دليل عز, دليل عز. لكن إذا رأى السلطان مريض أو رأى السلطان مثلا كذا في المنام أو السلطان يشكو من شيء, هذه غير, تفسيرها غير. يعني مثل ما قال السائل يسألني يقول إن رأى الرب, إن رأى الله في المنام, أنا انصرفت عن تفسيرها وضربت لها مثل قريب لما قال الأخ إنها ما يرونه في المنام. ما في شك إن الإنسان قد يرى الله في المنام، لكن الرؤية لا تعتبر صادقة. ضربت لها مثلا بالنبي محمد حيث يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن لو أنا سألت الرائدة نقول له وش شكل النبي محمد، لو قال لي مثلا طويل دقيق قلت ما شفت النبي محمد، لو قال لي قصير نقول أنت ما رأيت النبي محمد، إذا رأيت الشيطان ما رأيت النبي محمد ولا ولا ولا, ولا شفت شيء. هذا مو النبي محمد. النبي محمد في أوصافه مثل ما جاء أنا في حديث أول حديث في الشمال المحمدية للترمذي رواه عن قتيبة بن سعيد عن أنس مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني لا شديد البياض ولا شيء ولا سواد، حتى بعض الناس يسميه أحمر وبعض يسميه أبيض وبعض يسميه أسمر. النبي محمد كان بعض الناس يسميه أي أسمر، وبعض الناس يصفه بأنه أحمر، وبعض الناس يصفه أبيض. الأبيض المتكي من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله، هذا الأبيض المتكي هذا من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله. وبعض الناس يصفه أبي الحمرة أو أبيض مشرب بحمرة أو جاي يسمونه قمحي. فإذا واحد قال له رأيته أبيض تقول كأنه فرنسي، نقول له لا ما هو. إذا قال له رأيته يقول له ما هو. يعني إذا رأيت النبي على الرؤية اللي يعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا رأى الله في صوء في ناحية أو له شك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن رأى بشبه رأى شيئا يقال له واحد يقول له في قلبه أنه هذا الله، وهو له إيديه يعني مثلا شكل الإنسان أو شكل كذا أو شكل كذا، هذا ما هو الله. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلمه له سميا؟ ليس له سمي، لم يلد ولم يولد، كله كفر، ما له نظير أبدا ولا يخطر على البال أنير، ولا يتمكن السمر صحيح. النائم قد يرى مثل ما قلت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. طبعا في المنام، ولما قالوا له أرأيت ربك، يقول له أبو ذر وغيره لليوم يوم ليلة الإسراء: هل رأيت ربك؟ يقول: نور أنا أراه. يعني كيف أراه وهو يقول حجابه النور أو النار؟ يقول على ربنا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هو احتجب عن الخلق لأنه لو تجلى لهم لهلكوا في دار الدنيا طبعا، لأنهم ما خلقوا لهذه الرؤية. الرؤية يسعد بها ويراها في الآخرة من هيأهم الله لرؤية الله عز وجل وتفضل عليهم به. يقول: عمي زوجتي، عمها أخو أبوها، يعني ما يعني للتوضيح من السائل ده، التوضيح لأن ما يعني العم ده هل هو أخو الأب؟ إن حلف على زوجتي على حلف على المفروض يا إخوان اللي يكتب سؤال يكتبه واضح عشان أعرف أقرأه، لأنه إذا جاء وله مركب تركيب صحيح وله واضح ما أستطيع أجيبه، لأن الجواب فرع إدراك السؤال الفهم. يعني الحكم على الشيء يقول العلماء فرع عن تصوره، إذا تصور الإنسان السؤال يقدر يجاوب عليه. يقول: ما المراد بالغلو في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدب حب رسول الله أن تلزم طاعته، التزم طاعة النبي ولا تقدم عليه أحدا أبدا في أمر ولا رأي. إذا سمعت الرسول يقول شيء قل سمعنا وأطعنا. هذا أثار الحب، أثار الحب. الحب طبعا في القلب، يعني عاطفة مشبوبة، والعاطفة طبعا يعني أتحس إن ما في أحد تقدمه على الله عز وجل في أمره ونهيه في الحب، لأنه طبعا النعمة الكبرى الجليلة اللي بها بعث النبي محمد وأنزل الكتاب من الله عز وجل. النبي محمد النعمة اللي الله جعلها هي أفضل نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه، فهو النعمة العظمى الجليلة التي أفاء الله. فحبه ينبغي أن يكون أشد. شوف ما تقول الغلوة، شوف حبك لأبوك وحبك لزوجة تحبها وحبك لولدك اللي ما شفت منه عقوق ولا معصية. حب طبيعي ده، ما هناك يعني تحس بعاطفة مشبوبة. العاطفة المشبوبة ما تستمر. العاطفة والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.